وبشر الصابرين الذي ان لبن الله فضلا كبيرا ولا حتى تكون المراه امينه ودعا اجاه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله الشمس يصبح في النهار بياؤها ويعود ضوء الشمس عند المغرب لكن الشمس ما حمد وقاءتها عبر الزمان وجدتها لا تعود الشمس في سدد السماء لا نورها الا شعاع كان من نور النبي صلاه وسلاما عليها سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوان الايمان والاسلام فمره جميعا داخل ساحه القران الكريم نعيش الان ورحاب هذه الالاوه بالقران والمباركه والتي يتلوها عليه قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم في القاهره قبيل الله الشريف انور الشحات محمد انور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. Oh, يعلمون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله بالحق لا تدخلن المسجد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله Yeah. محمد رسول الله Amen. ويرقوا على الدين كله وتفى بالله شهيدا محمد من الأسر السجود الغبار رحماء بينهم تضاعف ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود النبي لما تحرم ما أحل الله لنا تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل أزواجك والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لم تحرم ما الله لك تبتغي مرضاة أزواجك تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والعليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واجد الأثر عن النبي فلما نبأني وأظهره عليه عرف بعضه لما نبأها به قال ولما نبأها به قال فقط قلوبهما عابدات سائحات سيبات مجلا له في كل حال مبذلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وانوار من الثاب والحلى فما ظنكم بالنفل عند غزائه اولئك اهل الله وقرب البلاء. ايها الساده كنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع الكتاب الانوار والذي انزل على النبي الانوار بصوت القارئ السيد انور الشحات محمد انور القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمؤلف القاهره. نقلناها لكم عبر اسئله موجات الاذاعه المحليه والاذاعه الكهربائيه ولؤلؤه الانوار احدى شركات محلات الحق فايز زلال اماره تحت اشراف المهندس وليد ومحمد فايز اماره. اما مخازن الفراشة الكبرى ادارة الحق حامد حلاوة واولاده المألوف تحت اطار الحمدي وعمر حلاوة. اما الخدمة الممتازة ادارة الحق اسماعيل الحشاوي واسعدكم مشكور جميعا.